جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدينا دائما وأبدا نرحب بأسئلتكم وتفاعلكم مع البرنامج على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا وعلى موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي .net. كلنا شوق إلى أن نسمع من شيخنا الكريم استفتاح هذا الدرس المبارك وأن يبدأ شرح هذا الكتاب المبارك، فنترك المجال لشيخنا الكريم ليتفضل مشكورا مأشورا. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. في درسنا الماضي معاشر الإخوة الكرام كان الحديث عن سبب وجود الشرك وسبب ترك الدين، ألا وهو الغلو في الصالحين. وفي هذا الباب المصنف رحمه الله أيضا يتحدث عن الموضوع نفسه من جهة التعلق بالقبور وقصدها للعبادة وتحري العبادة عندها والعكوف عندها، لأن هذا ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائله. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير والنهي عن قصد عبادة الله تبارك وتعالى عند القبور وتحريها عند القبور، لأن هذا وسيلة مفضية إلى الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة المقبورين من دونه عز وجل. والحديث عن هذا الموضوع الذي هو موضوع درسنا هذا اليوم يكون بعد سماعنا لتقرير الشيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نكمل الشيخ. نعم. هنا يقول المصنف رحمة الله عليه: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قوله ما جاء أي في نصوص الشرع من كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأحاديثه المباركة صلوات الله وسلامه عليه، المشتملة على التغليظ أي النهي عن هذا الأمر بغلظة وشدة، لأنه أمر خطير وخطره عظيم وضرره جسيم. ولهذا عندما ننظر في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الباب نجد أنها فيها تغليظ ليس مجرد نهي، بل في بعضها اللعن، وفي بعضها وصف من يفعلون ذلك بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. فالنصوص التي جاءت في هذا الباب جاءت مشتملة على التغليظ الشديد على من فعل هذا الأمر. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. عبد الله عند قبر رجل صالح أي تحرى العبادة عند قبره، يذهب عند القبر ويتحرى العبادة عنده ويقول في نفسه: العبادة عند القبر أحرى والدعاء يستجاب والقيام بالطاعة أفضل، فيذهب عند القبر ويتحرى العبادة عنده عند قبر الرجل الصالح. فجاءت نصوص كثيرة في السنة في التحذير من هذا الأمر بشدة، والألفاظ التي في وردت في ذلك فيها غلظة على من يفعل ذلك، لعن وإخبار أنهم من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك مما سيمر معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. قال: فكيف إذا عبده؟ يعني إذا كانت النصوص جاءت بنهي مغلظ وشديد في حق من تحرى عبادة الله سبحانه وتعالى خالصة عند القبر، فكيف بمن يذهب عند قبر الرجل الصالح ليعبد صاحب القبر من دون الله؟ فلا شك أن الأمر أعظم والجرم أشنع. وهنا نلاحظ أمرين: الأمر الأول الذي جاء وساق المصنف في هذه الترجمة الأدلة عليه، تحري العبادة وقصد العبادة عند قبر رجل صالح، والسبب في ذلك والعلة لأنه وسيلة من وسائل الشرك وذريعة من ذرائعه وذريعة من ذرائعه. والأمر الثاني عبادة صاحب القبر، ولهذا قال: فكيف إذا عبده؟ فكيف إذا عبده؟ فذريعة الشرك وسيلته تحري العبادة عند القبور، وقصد القبور لفعل العبادة عندها. وهنا يأتي على الناس أشياء من الشيطان ومن دعاة الباطل يزينون لهم هذا الأمر بأنها أبرك أو أفضل أو أنفع، أو أن الدعاء أحرى بالإجابة في تلك البقاع وتلك الأماكن. ولهذا يحصل من بعض الناس أنه يخشع عند القبر وفي تحريه العبادة عند القبر خشوعا لا يكون منه في بيوت الله وفي الأسحار وفي الأوقات والأمكنة الفاضلة، وهذا كله من تزيين الشيطان وتزيين دعاة الباطل والضلال. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله للتحذير من وسيلة من وسائل الشرك وذريعة من ذرائع الشرك، وهي تحري العبادة أو قصد العبادة عند قبر رجل صالح، لأن هذا الأمر يفضي بالناس إلى عبادة القبور وعبادة أهلها من دون الله عز وجل. ومن المعلوم أن حب الناس لأهل الصلاح وأهل الخير وأهل الفضل يؤدي بالبعض إلى الغلو، كما مر معنا في الترجمة السابقة والدرس الماضي، يؤدي بالناس إلى الغلو والمغالاة فيهم. وهذا الحب إن لم يضبط بضوابط الشريعة وقيود الكتاب والسنة ينفلت الزمام من الإنسان، فيقع في أنواع من الأباطيل وأنواع من الأضاليل يجني بها على نفسه وعلى دينه وعلى عقيدته وعلى عبادته لربه تبارك وتعالى. هنا أورد المصنف رحمة الله عليه حديث عائشة في قصة مجيء أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وجاء في بعض الروايات أن أم سلمة وأم حبيبة حكيتا للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاهدتاه في أرض الحبشة في الكنائس، والكنائس هي الأماكن التي يقيم فيها النصارى عباداتهم، تسمى كنيسة. فشاهدت أم سلمة وكذلك أم حبيبة في كنائس أولئك أنهم شاهدت تصاوير لأشخاص وضعت داخل الكنيسة، يعني تماثيل شيخ، تماثيل لأشخاصهم على هيئتهم، بحيث أنه إذا رأى الإنسان هذا التمثال يذكر فلان لأنه على صورته، ينحت يعني الحجر بحيث تكون صفة الحجر مثل صفة الشخص الذي نحت هذا الحجر على صفته. فكانوا إذا مات، قال عليه الصلاة والسلام، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، تكمل لي الحديث. طيب، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. لاحظ المخالفتين، لاحظ هنا مخالفتين. المخالفة الأولى بنوا على قبره مسجدا. لماذا يبنون على قبره مسجدا؟ ليكون مكانا تتحرى فيه العبادة. يقولون هذا شخص مبارك وشخص فاضل وعبد صالح، فيبنون على قبره مسجدا من أجل أن يتحروا العبادة عند هذا القبر، قبر الرجل الصالح. مسجد يا شيخ يعني كنيسة؟ مسجد أي مكانا للعبادة، أيا كان مكانا لإقامة العبادة. فالمسجد هو المكان الذي تقام فيه العبادة، والعبادة من المعلوم فيها ركوع وفيها سجود وفيها قيام وفيها جلوس. هذه هيئات الصلاة، أربع هيئات، إما قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس. وسميت المساجد مساجد لأن أشرف حالات المصلي سجوده، أشرف حالاته هي السجود، ولهذا سمي المكان والبناية التي تبنى للصلاة سميت مساجد، لم تسمى مراكع ولا مجالس، وإنما سميت مساجد لأن أشرف شيء أو أشرف حالات من يصلي في المسجد هي السجود. فالمساجد هي الأماكن التي تقام فيها الصلاة، تقام فيها الصلاة، البناء الذي تقام فيه الصلاة. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فكان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. لماذا؟ ما هو السر؟ ما الحكمة عندهم في ذلك؟ قالوا: لأن هذا رجل صالح، رجل مبارك، رجل له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نبني المسجد على قبره من أجل أن نتحرى الصلاة في هذه البقعة وفي هذا المكان، إضافة إلى أنهم يجعلون في هذه الأماكن تماثيل لأولئك الأشخاص، فيكون المكان في نفس البقعة التي دفن فيها الرجل، وتوضع الصور التذكارية التي تذكرهم بهذا الرجل الصالح. فجمعوا بين فتنتين كما سيأتي عند المصنف، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وكل منهما مدخل واسع وخطير جدا للوقوع في الشرك وعبادة هؤلاء المقبورين من دون الله. أن يبنى على قبره قبة أو مسجد أو مكان بحيث يعرف وأيضا تزخرف وتنمق وتجمل وتحسن حتى تستهوي القلوب وتشد العوام والجهال فيقصدونها ويأتون إليها لقصد العبادة وتحري العبادة. يقول: هذا مكان فلان، وهنا دفن فلان، وهذا فيه ضريح فلان الصالح أو الولي الصالح، فيذهب إليها ويقصدها من أماكن ليتحرى العبادة عندها. هؤلاء وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم ماذا؟ شرار الخلق، بأنهم شرار الخلق عند الله. ماذا فعلوا؟ بنوا على القبور مساجد وصوروا تلك الصور من أجل ماذا؟ من أجل تحري عبادة من؟ عبادة الله، من أجل تحري عبادة الله عندها. يعني يا شيخ، هم في الأساس مخلصين يسهم لله، هم في الأساس عندهم إخلاص وابتغاء وجه الله بالعمل، وصوروا هذه الصور وبنوا هذه المساجد حتى يتحروا عبادة الله عندها. وهذا العمل هو ذريعة من ذرائع الشرك، وسيلة من وسائله. أول ما يبدأ بعبادة الله وتحري عبادة الله عز وجل عند هذه القبور، ثم تأتي المرحلة الثانية، يعبد صاحب القبر. يعني أول ما يبدأ يتحرى عبادة الله عند القبر، ثم ينتقل إلى أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به وببركته وببركة البقعة، نعم، ثم يتحول إلى أن يتجه إلى نفس صاحب القبر يسأله ويستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا لعلنا نتذكر هنا سؤال أخونا الدكتور إيهاب. دكتور إيهاب نعم. إيه نعم قال إنه إن عنده يعني من رفقائه فرقة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وفرقة يسألون الله ببركته أو بجاهه، وكل من الصنيعين خطأ، كل من الصنيعين خطأ، الأول شرك والثاني بدعة. الأول شرك لأنه سؤال غير الله سبحانه وتعالى أيا كان، هذا هذا هذا هو الشرك بالله. والله جل وعلا قال في القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله له في القرآن لنبيه: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال الله له في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب، فكيف يتجه إليه هو عليه الصلاة والسلام بدعائه من دون الله؟ أما سؤال الله ببركته ومثلا بجاهه وبذاته، فنحن نعتقد أن له جاه وله مكانة وله منزلة، لكن أين الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يسوغ هذا العمل؟ ولا دليل على ذلك إلا أحاديث ضعيفة لا تثبت، مثل توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا أصل له، أو أحاديث صحيحة لكن فهمها من يجوز ذلك على غير وجهها وعلى غير مقصودها وبابها. على كل حال نعود إلى حديثنا. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق. أولئك لأن المخاطب امرأة، فإذا كان المخاطب امرأة نقول أولئك، وإذا كان المخاطب رجل يقال أولئك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. لاحظ، شرار جمع شرير، وهذا فيه تغليظ كما وصف ذلك المصنف رحمه الله. أولئك شرار الخلق عند الله، أي هؤلاء من أهل الشر وأناس شريرون، وهذا شأنهم عند الله، أنهم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم تحروا العبادة عند القبر ببناء المسجد، لأن بناء المسجد هو من أجل تحري العبادة، إضافة إلى وضع الصور التي قصدوا منها أن تذكرهم بأشخاص أولئك، ثم يتحول الأمر إلى الشرك. ولو سألتكم هنا الآن، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذين الأمرين، التصاوير التذكارية والأبنية التي توضع على القبور أيا كانت وبأي صفة كانت، لماذا نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ لأنه ذريعة إلى الشرك ووسيلة من وسائله، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الأمر. نعم. طيب، أحسن الله إليكم. ويستمر المصنف فيقول: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هؤلاء يعني من جاء الحديث عنهم، اللي هم النصارى الذين رأتهم أم سلمة وأم حبيبة في الحبشة، قال هؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير، وهاتان الفتنتان هما أخطر الفتن التي تؤدي بالناس إلى الوقوع في الشرك بالله. وضع التصاوير للرجال الصالحين، ووضع الأبنية المشيدة والقباب ونحو ذلك على قبورهم، لأن هذا وذاك كله فتنة مؤدية بالناس إلى الوقوع في الشرك. قال: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة التصاوير وفتنة القبور. وهذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في بعض كتبه، وليكن هذا السؤال لدرس اليوم بحث هذا النص من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وبيان الموضع تحديدا الذي ورد فيه هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا, ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا, أخرجه. ثم أورد المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث, حديث عائشة في الصحيحين في البخاري ومسلم, تقول رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم, نزل بالبناء المجهول أي نزل به الملائكة, ملك الموت ومن معه من الملائكة, لما نزل به أي نزل ملائكة ملك الموت ومن معه لقبض روحه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه, وقد قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ولما مات قال أبو بكر كلمته العظيمة المعروفة, قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه كلمة عظيمة جدا في ترسية التوحيد وتثبيت القلوب وبيان الأمر. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تقول عائشة لما نزل به صلى الله عليه وسلم طفق أي جعل يطرح خميصة على وجهه. الخميصة نوع من الكساء كان يغطي بها وجهه في لحظاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام, يغطي بها وجهه, فإذا اغتم يعني التنفس بسبب الغطاء كشفها عن وجهه. ثم قال وهو في تلك الحال, لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه كلمات قالها متى؟ في اللحظات الأخيرة وهو في السياق عليه الصلاة والسلام, ونزل الملائكة لقبض روحه في تلك اللحظات, كان يقول هذه الكلمات, لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن جندب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس, يعني خمس ليالي أو أيام, يقول هذا الكلام. فإذن في أيامها الأخيرة تكرر حتى في اللحظات الأخيرة في السياق لعن اليهود والنصارى, قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا ما الحكمة من هذا اللعن في اللحظات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة, بل في الساعات والدقائق الأخيرة من لحظاته في هذه الحياة, ما الحكمة من ذلك؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يحذر مما صنعوا, يعني انتبهوا يا أمة الإسلام لا تصنعوا مثل ما صنع اليهود والنصارى بأنبيائهم, يحذر مما صنعوا, يعني يحذر من أن تصنع أمته مثل ما صنع أولئك في أنبيائهم. لعنة الله يقول, واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله, يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحذر مما صنعوا, يحذر مما صنعوا. أي هذا من فقه عائشة رضي الله عنها, تقول أنه هذا اللعن الذي حصل في هذه اللحظات وأيضا حصل في الأيام التي قبلها بقليل سمعه منه الصحابة رضي الله عنهم, هذا اللعن الغرض منه والغاية منه تحذير الأمة أن يصنعوا مثل ما صنع اليهود والنصارى. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هذا السؤال مهم جدا, يجب على كل واحد منا أن يفهمه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن ماذا؟ لعن من فعل ذلك. وجاء في بعض الأحاديث قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ينبغي أن نفهم هذا الأمر, ينبغي أن نفهم ما معنى اتخاذ القبور مساجد, لا بد أن نفهم معنى اتخاذ القبور مساجد حتى ما يزل الإنسان بفهوم خاطئة يروج لها دعاة الضلال ودعاة الباطل. فاتخاذ القبور مساجد يشمل أمرين, اتخاذه مساجد بأن يبنى المسجد على القبر أو يدفن القبر في داخل المسجد, بهذه الطريقة يكون القبر اتخذ مسجدا, إما بأن يبنى المسجد على القبر، يؤتى إلى قبر رجل صالح أو قبر نبي ويبنى عليه المسجد، أو يؤتى بالقبر في مسجد لا قبر فيه ويدفن داخل المسجد. هنا اتخذ القبر مسجدا وإلا لا؟ اتخذ مسجدا، لأن المسجد مكان للعبادة وجعل في في في في في, في هذا المكان الذي في قبر. هذا أمر. أيضا يشمل أمر ثاني، وهو أن يقصد المكان لتتحرى الصلاة فيه. فإذا تحرى الإنسان الصلاة لأجل القبر، نعم، في عند القبر، يكون اتخذه ماذا؟ اتخذه مسجدا. ولهذا جاء في الحديث وسنده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. في حديث آخر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتك الصلاة فصل. لو أدركتك الصلاة في مقبرة تصلي؟ لا لا، لأن مستثنات. مثل أيضا لو أدركتك في حمام، الحمام ليس مكان صلاة، أرضه نجسة. والمقبرة ليست مكان صلاة، لماذا؟ لأنها لو صلي فيها فهذا ماذا؟ ذريعة إلى الشرك. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر، لا أصلي في حمام ولا عند قبر. وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس يصلي وكان أمامه قبر ما انتبه له، فقال له يا أنس القبر، يا أنس القبر، مثل ما تقول أنت لصاحبك يا فلان العقرب ولا يا فلان الحية، تحذره من أمر خطير ما تنبه له. فكان هذا أمر متكرر عند الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يتحرون الصلاة عند القبور. لماذا؟ هذا السؤال يا أخوان مهم، وأنا أريد أن تركزوا معي وتتابعوا معي هذا الأمر. لماذا لا نصلي عند القبر؟ ولماذا لا نتحرى عند الصلاة عند القبر؟ لماذا جاء الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ لماذا هذا اللعن؟ لماذا؟ يعني ما الحكمة من النهي والمنع من ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ أظنها واضحة عندكم. ذريعة، لأنها ذريعة من ذرائع الشرك. لما يتخذ مسجد يعني تتحرى العبادة عنده، القلوب قريبة من حب الصالحين فيها، فلما يتحرى العبادة عندها يزيد الأمر والتفاعل عند القبر إلى التوسل إلى أيضا مرحلة أخرى عبادته، وهذا الذي يحصل، هذا هو الذي يحصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، فنهى عن الصلاة عند القبر وتحري العبادة عندها لأنه ذريعة تحرك في الإنسان مع الوقت ومع الأيام فيه أو في غيره للوقوع في الشرك. هذه الحكمة وهذه العلة. ولهذا لاحظ معي فائدة، النهي عن الصلاة في الحمام لنجاسة إيش؟ البقعة، والنهي عن الصلاة في المقبرة لأنه ذريعة لنجاسة الشرك، نجاسة إيش؟ الشرك، لأن هذا يفضي إلى، فهناك خاف عليهم من نجاسة البقعة، وهنا أيضا خاف عليهم عليه الصلاة والسلام من نجاسة الشرك، فمنع هنا ومنع هنا. فالعلة في النهي هي ماذا؟ لأنه ذريعة من ذرائع الشرك، وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. هنا يأتي بعض الناس ويلبسون على العوام، وسيأتي معنا عند المصنف يقول عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يأتي بعض الناس ويلبسون على العوام ويقولون إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد لأجل نجاسة البقعة، لأجل نجاسة البقعة. إيش معنى هذا؟ يقولون لا يجوز لك، حتى أنا مرة في مجلس وكنا نتناقش مع شخص يعني نحب أن نبين له الحق والخير في هذا الباب، فيقول ويلمس جبهته، يقول النهي هو أن تضع جبهتك على القبر، هذا المقصود بالنهي. لماذا؟ لأن القبور هكذا يقول لأن، وهذا موجود أيضا في كتب أهل الضلال، يقول لأن القبور فيها صديد، صديد إيش؟ الأموات، الصديد المتحلل من الأموات ففيه نجاسة، فالنهي خاص يقول بوضع الجبهة على القبر لأن فيه النجاسة من الصديد المتحلل من هؤلاء الأموات. أنا أطرح على هؤلاء ثلاث أسئلة يجيب عليها. السؤال الأول: لو كانت المقبرة جديدة والقبر جديد الآن دفن، لم يتحلل بعد، الآن دفن، اليوم دفن، وجاء شخص يريد أن يصلي على القبر بحيث أن يضع جبهته عليه، هل يحل أو لا يحل؟ هذا أولا. السؤال الثاني: قبر قديم، قبر قديم جدا وعلى قولهم تحلل وصديد وكذا، فجاء إنسان بسجادة متينة وضعها فوق القبر تقيه من الصديد، من هذا الصديد، وصلى، يجوز أو لا يجوز؟ السؤال الثالث أهم من هذه الأسئلة: النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وجاء في الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والأنبياء في القبور ما يقال فيهم مثل هذا الكلام، ولهذا يتبين لكم أن هؤلاء كيف أنهم يقعون في خبط وخلط يفضي بهم إلى أمور شنيعة ولوازم شنيعة قد لا يلتزمون بها. لكن هذا ومن المؤسف أن بعضهم يعني ألف كتابا باستحباب الصلاة فوق القبور، استحباب هذا الأمر، استحباب بناء المساجد على القبور، وقالوا كل هذه الأحاديث المراد ما تضع جبهتك على القبر. ولما يأتون ويقولون للعوام والجهال إن اللعن اللي في الحديث وقوله شرار الخلق المراد وضع الجبهة على القبر، يحرف العامي، وتجد العامي يستمر على تحري الدعاء، وربما يرتقي إلى أو يصل إلى إلى إلى إلى إلى الشرك وإلى عبادة هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى، وهو لا يشمل في ظنه اللعن الوارد في الحديث لأنه ما وضع جبهته على القبر كما قال له أولئك. شيخ عبد الرزاق، يعني امتدادا لما ذكرته من هذه النقطة، المضلين، نعم، العلماء المضلين، نعم، أو الدعاة المضلين، نعم، هبة من الأردن سألت سؤال بهذا السياق إذا تأذن لي أطرحه. نعم. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للذين يكونون علماء في بعض الدول ومحسوبين على الإسلام وهم يبنون الأماكن والقبور بدعوى السياحة، نعم، ويساعدون الناس على الذهاب إلى تلك الأماكن وفيها المساجد، ويذهبون الناس إلى الطواف والتعبد عندها، فأرجوك وجه لهم النصيحة وجزاك الله خيرا. أنا أقول للجميع: الموقف أمام الله سبحانه وتعالى عظيم، والمسألة خطيرة، وليست مسألة يعني عادية أو سهلة أو الوعيد الذي ورد فيها أمر يسير، لا، لعن وطرد من ابعاد رحمة الله وشرار الخلق. وسيأتي معنا في آخر الترجمة يقول عليه الصلاة والسلام: إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. الأمر خطير جدا، ومن عنده علم وفقه في دين الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدرك هذا الأمر، ومع ذلك يعني أمور محكمة واضحة يتركونها هؤلاء ويأتون لأناس للناس بأشياء متشابهة. يعني مثلا بعضهم في هذا الباب، وانظر غرائب الاستدلالات، يقولون الله يقول في القرآن الكريم، مستدلين به على جواز الأمر، يقولون الله قال في القرآن الكريم: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. اقرأ السورة من أولها، من هم هؤلاء؟ أليس أصحاب الكهف اعتزلوا قومهم الذين يعبدون غير الله، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم. هم اعتزلوهم لأنهم يعبدون غير الله، فكيف يحتج بقول هؤلاء؟ قال الذين غلبوا على أمر، هذا فعل أهل الغلبة ليس فعلهم حجة، بل جاء السياق، اقرأه تجد السياق في الآيات قبله كله يدل على أنهم كانوا أهل عبادة لغير الله، وهؤلاء فتية اعتزلوا قومهم، فكيف يستدل بفعلهم؟ طيب، ثم إذا نظرت الآن الآية فيها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وحديث نبينا عليه الصلاة والسلام يشير إلى تلك الأعمال في الأمم السابقة، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فانظر الحديث على ماذا يدل هنا. هل نقول هل يصلح أن نقول هذه شريعة لمن قبلنا وجاء الإسلام بنسخها؟ هل يمكن أن تقال هذه الكلمة؟ ما يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أولئك، لو كانت شريعة لهم لم يلعنهم، لو كانت شريعة في الأمم السابقة ما يلعنهم ولا يقول أولئك شرار الخلق. فهذا دليل على أن هذا الأمر منهي عنه في شريعة من؟ كل الأنبياء. كل الأنبياء حموا حما التوحيد ونهوا عن الشرك وحذروا أممهم من ذلك. عائشة رضي الله عنها قالت خشي، نعم يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، وفي رواية خشي، خشي أي هو عليه الصلاة والسلام، وخشي أي خشي الصحابة رضي الله عنه أن يتخذ مسجدا. فهذا الآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات الأخيرة من حياته هو خشية أن يتخذ قبره مسجدا، فحذر الأمة ونهاها النهي العظيم وغلظ في الأمر. في اللعنات في اللحظات الأخيرة يلعن اليهود والنصارى على فعلهم هذا الأمر، يحذر الأمة مما صنعوا. فيجب أن يدرك خطورة الأمر، وأن يعي الناس خطورة الأمر، وأن لا يلبس عليهم بكلمات أو بأشياء أو بشبهات واهية، وتترك هذه النصوص المحكمة البينة عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم شيخنا فاضل. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على فضيلة نبينا عليه الصلاة والسلام ومكانتها العظيمة عند الله جل وعلا. قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة له عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم الخليل عليه السلام. والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، ولهذا الله سبحانه وتعالى يحب الصالحين، يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين كما في نصوص كثيرة. لكن الخلة لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ونعم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونعم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لأن الخلة التي أعلى درجات المحبة ليس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك إلا لله. أما المحبة فهو لما قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: من الرجال، قال: أبو بكر. قال: من النساء، قال: عائشة. ومر معنا في فضيلة علي رضي الله عنه: لأعطينا الراية غدا، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهو يحب عليه الصلاة والسلام. أما الخلة فليس في القلب مكان، لأنه ممتلئ بحب الله عز وجل. وهذا أيضا فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، فضيلة أبي بكر الصديق: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا من مناقبه وفضائله، من الأدلة العظيمة على أنه خير الصحابة وأفضلهم. خير الصحابة وأفضلهم رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق. وفضائله شهيرة وكثيرة، ويعرفها الخاص والعام من المسلمين إلا من أزاغ الله قلوبهم وأعمى بصائرهم، فجعلوا أبا بكر من أخص الناس، بل نصوا على أن منزلته في النار أشد من منزلة إبليس عياذا بالله من ذلك. وهذا نصوا عليه في بعض كتبهم: نعوذ بالله من الخذلان ومن الزيغ ومن الانتكاس. خير الأمة وأفضلها صديق الأمة يقال في حقه مثل ذلك، نعوذ بالله من عمى القلوب وعمى البصائر. قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا فلا تتخذوا نعم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. يتخذون قبور أنبيائهم مساجد بإحدى طريقتين كما أوضحت، إما بالبناء عليها بحيث تكون بناية يتحرى عندها العبادة والدعاء إلى آخره، أو بدون بناية تمثيل. لا بدون بناية يتحرى العبادة عندها، اتخذها مسجد، لأن أي مكان صليت فيه مثل ما يمر في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا حتى لو لم يكن مبني، جعلت لي الأرض مسجدا، إذا صليت فهو مسجد لك صليت فيه، يعني مكان لسجودك وعبادتك. صحيح. فإذا يشمل قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إما بالبناء أو بماذا؟ أو بذاتها القبور، أو بتحري العبادة عندها، يتحرى العبادة عند القبر طلبا للبركة والتماسا للفضيلة أو نحو ذلك، يتحرى العبادة عند القبر يشمله ذلك. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لاحظ شدة النصح من النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي ولا ما هو؟ نهي. نهي لعظم الأمر وشدة خطورته، لم يكتفي بهذا النهي، زاد أيضا قال فإني أنهاكم، فإني أنهاكم عن ذلك، فهو نهي من بعد نهي وتأكيد من بعد تأكيد. قال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، أن حصل النهي لكن الأمر جدا خطير، فقال فإني أنهاكم عن ذلك، ويؤكد ذلك عليه الصلاة والسلام تأكيدا بعد تأكيد، يدل على أن الأمر جد خطير ولا يستهين به أحد أو يراه أمرا هينا أو أمرا سهلا. ومن لم يكن عنده بصيرة وذهب عقله مذهبا آخر يستهين بهذا الأمر ويلتمس لنفسه ولغيره مبررات ومسوغات ما أنزل الله بها من سلطان، فمثلا يقول يعني هذه أشياء ما قصدنا العبادة، أو يقول هذه مجرد تذكار وهذا من أجل قدرهم ومكانتهم في قلوبنا، وهذا من أجل إبراز، أشياء تقال كثيرة كلها لا وزن لها أمام الأحاديث الواضحة الصريح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي والمنع واللعن والوصف بأنهم شرار الخلق، هذه كلها يعني أمور محكمة واضحة ما يمكن أن تعارض بمثل هذه الأقاويل. طيب نلاحظ هنا جندب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك متى؟ أثناء قبل موته بخمس. وعائشة رضي الله عنها سمعته في السياق، فإذا أيامه الأخيرة، أيام الأخيرة ولحظات الأخيرة الأمر تكرر. هل يمكن يجي أحد يقول هذا منسوخ؟ ما هذا الحكم منسوخ؟ ما يمكن في آخر الحياة، آخر لحظة ما يعني آخر لحظاته وهو في النزع يقول ذلك، وجندب يسمع قبل وفاته بخمس، وهذا أمر من الأمور المحكمة، الأمور التي ما يدخلها نسخ، أن النسخ يدخل على أعمال معينة أو عبادات، أما هذه أمور تتمس التوحيد وتمس الأنبياء، كلهم متفقون على هذه الأصول العظيمة وعلى هذا التحذير من الشرك ومن وسائله ومن ذرائعه ومن الأمور التي تفضي إليه. طيب أحسن الله نعم. عليكم الآن سيأتي نعم تعليق مهم جدا للمصنف، أود أن نستمع إليه لأن في حقيقة يعني تلخيص بديع لما يتعلق بما يستفاد من هذه الأحاديث. طيب أحسن الله عليكم، وتعلقون عليه شيخ بإجاز حتى نأخذ الفاصل ثم نعود بإذن الله. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من نهى ذلك. لو سمحت لي نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث عائشة، لا نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب، ولعن في السياق، يعني في النزع الأخير، في النزع الأخير كما في حديث عائشة. طيب والصلاة عندها، يعني لاحظ تسلسل الأمر، في آخر حياته نهى فإني أنهاكم لا تتخذوا، وفي النزع في السياق يلعن عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك. نعم تفضل. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. لاحظ هذه الفائدة المهمة، والصلاة عندها من ذلك، ما معنى من ذلك؟ داخل في نفس الحكم، من اتخاذها مساجد. الصلاة عندها من ذلك يعني من اتخاذها مساجد وإن لم يبنى مسجد. فإذا اتخاذها مساجد يكون بطريقتين، إما بالبناء أو بماذا؟ أو بتحري العبادة. طيب وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. وهو معنى قولها أي عائشة خشي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا أي مكانا تتحرى فيه العبادة. يعلل الشيخ يقول: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، ما ما ما ما, ما يفعلون ذلك وعندهم هذه النصوص. نعم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. قصدت الصلاة يعني قصد تحري العبادة فيه اتخذ مسجدا، ومما يدل على ذلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا. نعم. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أنا سأذكر كلام موضح فيه قول المصنف: وكل مكان وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. لاحظ الآن، لو أن شخصا جاء إلى مقبرة مصادفة، ولتقل أنه ما شعر أنها مقبرة، وصلى، اتخذ المكان مسجدا وإلا لا؟ بلى، اتخذه مسجدا، لأنه جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فهو اتخذ هذا المكان مسجدا، لكن قد يعذر لأنه ما شعر. لكن لو كان يعرف أنه قبر، وأنه عند القبور وبين القبور، ما تحل الصلاة ولا تصح الصلاة. ولهذا عمر صاح بأنس لما ما كان أنس غير منتبه، قال: يا أنس القبر، يا أنس القبر، لأن هذا أمر متقرر عندهم أنهم ما يتحرون الصلاة عند القبور. إذن الأمر يشمل البناء ويشمل تحري العبادة وتحري الصلاة عند القبور بدون بناء. طيب الشيخ، لو سافر أحدهم إلى أحد البلدان ويعرف أن في هذا المسجد قبرا، هل يصلي في غيره؟ ما يصلي. إذا كان المسجد، إذا كان القبر داخل المسجد، ما تحل الصلاة فيه، لأن الآن فيه لعن وفيه وصف بأنهم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فالمسجد الذي في داخله قبر، سواء كان في قبلته، بعض المساجد يضعون القبر في القبلة أمام الإمام مباشرة، وهذا معان في الضلال وزيادة في الضلال. وبعضهم لا، يبنيه في طرف المسجد. فإذا كان داخل المسجد القبر، ما لا يصلى فيه. طيب. ويكمل المصنف قوله: ولأحمد بسند جيد. هنا يأتي بعض الناس، لابد من التنبيه، هنا يأتي بعض الناس ويحاولون في هذا الباب التلبيس على عوام المسلمين بالقياس على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ينبغي أن يتنبه الناس لأمر يتعلق بحديثنا وكلامنا. أين دفن عليه الصلاة والسلام لما مات؟ في الحجرات. هل دفن في المسجد؟ ما, ما, ما, ما دفن في المسجد، ودفن في حجرة عائشة. حجرة عائشة خارج المسجد، كانت تحيض فيها وكان يأتيها فيها عليه الصلاة والسلام، لم تكن من المسجد، فدفن في حجرة عائشة. والأنبياء كما جاء في الحديث يدفنون حيث ماتوا، فمات في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها، ودفن في حجرتها، لم يدفن في المسجد. فالذين يفعلون هذا الأمر ويقيسون على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هو صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن خارج المسجد. وفي زمن عمر وسع المسجد من ناحية الغرب ومن ناحية الشمال، في زمن عثمان من جهات ثلاث، من الجنوب والغرب والشمال، ولم يوسعوه في من الناحية الشرقية التي فيها القبر إلا في زمن دولة بني أمية. فالذي يريد أن يحتج بالأحاديث، ما يحتج بأمر فعل متأخرا. وهذا الأمر يعني لما وسع المسجد من الناحية الشرقية، بني بناية كبيرة جدا تحمي أو تحول بين وصول الناس والوصول إلى القبر. هذه قضية سأتحدث عنها لاحقا عندما نصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فحمى الله قبره عليه الصلاة والسلام بجدر، جدار من وراء جدار، ما يصلون الناس إلى القبر. وحتى أيضا بناية الجدر بطريقة معينة، ربما يأتي الحديث عنها في درس لاحق. فإذا قبره عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد. طيب. لم يكن في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم شيخ الفاضل.

من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. جمع في هذا الحديث بين الشرك ووسيلته. الشرك في جزءه الأول، وسيلته في جزء الحديث الثاني في قوله اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لأن اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد هذا ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائله. والشاهد من الحديث أن فيه التغليظ على من فعل ذلك بأنه من شرار الخلق يوم عند الله سبحانه وتعالى، وقرنهم بالذين تقوم معهم بالذين تقوم عليهم الساعة. إذا تلخص لنا من أحاديث الباب التي ساق المصنف في بعضها اللعن وفي بعضها الوصف بأنهم شرار الخلق، وفي بعضها النهي والتأكيد على النهي بأكثر من صيغة ومن أسلوب، فهذا كله يدلنا على خطورة الأمر. وبهذا يتضح ما ترجم المصنف له، وهو التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، يعني عبد القبر أو صاحب القبر. طيب، فهذا أمر يعني جاءت النصوص بالتحذير عنه والنهي عنه، لأنه وسيلة من وسائل الشرك وذريعة من ذرائعه. ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بيّن التوحيد وحمى حماه وحذر من الشرك وسد الذرائع والوسائل والطرق المفضية إليه، فصلوات الله وسلامه عليه. نعم، اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم. نأخذ أسئلة من الإخوة الحضور. هل يوجد أسئلة عند الإخوة؟ تفضل أخ نايف. أحسن الله إليكم، هل تستثنى الصلاة على الميت في المقبرة بعد دفنه لمن فاته الصلاة في المسجد من نصوص النهي عن الصلاة في القبور اتخاذها مساجد؟ هو الصلاة على الميت، الميت يصلى عليه في المسجد أو في المصلى، وإذا دفن أو حتى قبل الدفن فاتت الصلاة عليه فإنه يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة التي كانت تنظف المسجد ودفنت، قال هل آذنتموني بذلك، فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عليها وهي في قبرها. فالصلاة هنا دعاء لها، الصلاة على الميت هي دعاء له بالرحمة، من جنس السلام الذي يلقيه من يزور المقابر، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهي تكبيرات عن قيام بدون ركوع وبدون سجود، في التكبيرة الأولى ثناء على الله بقراءة الفاتحة، والثانية صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالثة دعاء، والمقصود الدعاء، وبين يدي الدعاء حمد وثناء وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سؤال من الأخ محمد من المغرب يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يدخل في هذا زيارة قبر الأب والأم للترحم؟ زيارة القبور هذا باب آخر جاءت الشريعة به، يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وسأله الصحابة قالوا: ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهنا لاحظ أيها الأخ الكريم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني في بداية الأمر وبداية الإسلام كان ماذا؟ كان نهي عن زيارة القبور مطلقا، يمنع زيارة القبور منعا باتا مطلقا للجميع. لماذا؟ لأن النفوس حديثة عهد بإسلام، فخشي عليهم صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. لكن لما تمكن الإسلام وتوضحت الأمور وبين أمور التوحيد وحذر من الشرك وحذر من وسائله، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والحديث يدل على أن زيارة القبور تشرع لتذكر الآخرة من جهة، ومن جهة أخرى دل عليها الحديث الآخر ماذا؟ الدعاء للميت بالسلام عليه، بالسلام المشروع، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن من ضل وفسد فهمه أو أفسد فإنه يذهب عند القبور، لماذا؟ لا لتحري الآخرة ولا للسلام، وإنما لطلب البركة من جهتهم وقصد تلك البقاع لتحري العبادة عندها، وربما يصل الأمر ببعض الناس لعبادتها ودعائها وسؤال أهلها وصرف أنواع من العبادة لها من دون الله عز وجل. وهذا الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الناس منه، فلعن من اتخذ القبور مساجد لأجله. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أبو جواد من السعودية يسأل يقول: يا شيخ، ماذا تنصحوننا به عند زيارة المسجد النبوي لمن أراد سلامة دينه واعتقاده؟ الحمد لله، أمر ما لا إشكال فيه. زيارة المسجد النبوي هذه من الأعمال المباركة والأعمال الفاضلة، وقد ورد أحاديث كثيرة في هذا الباب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده عليه الصلاة والسلام، وقال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيذهب إلى مسجده ويشد الرحل، تشد الرحل من بلدك بنية زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، وتذهب وتدخل وتصلي النافلة وتصلي أيضا الصلوات المفروضة قدر ما تستطيع في مسجده عليه الصلاة والسلام، وتحرص على البقاء في المسجد تاليا للقرآن وذاكرا لله جل وعلا ومستفيدا، وأيضا تذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام وتزوره الزيارة الشرعية، تذهب وتزوره الزيارة الشرعية، تقف أمام القبر والقبلة خلفك وتقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم تسلم على أبي بكر، ثم تسلم على عمر، مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، كان يقف ويكون القبر أمامه والقبلة خلفه ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه والده، ثم ينصرف فيسلم السلام دون عكوف ودون مكث ودون رفع الصوت. وأيضا ما قد يفعله البعض، يقف من مسافة بعيدة مادا يديه، وأيضا لا يقف عند القبر وقوفه في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى على صدره ويقف خاشعا متذللا. يعني بعض الناس عند القبور يخشع خشوعا أكثر من خشوعه في الصلاة، لا يكون منه في الصلاة، وعند القبور يحصل منه من البكاء ومن ما لا يكون منه في وقوفه أمام الله سبحانه وتعالى في صلاته وفي ساعات الأسحار. فهذه من المصيبة ومن البلاء. طيب، ومن ضياع الدين. نعم، أحسن الله إليكم الشيخنا الكريم. في نهاية هذا الدرس المبارك يا شيخنا الفاضل، لو تخيلنا أنفسنا ونحن في أحد المساجد في أحد البلاد الإسلامية، وهذا المسجد فيه قبر، والمصلون يدخلون إلى هذا المسجد ويصلون ربما لجهلهم بحكم الصلاة في هذا القبر. نحن الآن نتخيل أنفسنا عند هذا المسجد، كيف هو الأسلوب الأنسب حتى نقنع هؤلاء في دقيقة ونصف شيخنا الفاضل؟ هو ليس أمامنا خيار إلا الرجوع للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونشر أحاديثه وكلامه صلى الله عليه وسلم حتى يعيه الناس وحتى يفهموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه العظيمة ونصوصه المباركة وتحذيراته الشديدة من هذا الأمر. ولما خالف من خالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام وقعت المصائب العظيمة، ووقع الشرك الصراح، أصبحت يعني بعض القبور لبعض الأولياء، وأحيانا حتى لقبور ما يعرفون، وناس لا يعرفون بصلاح ولا بغيره، ولكن يعني أصبحت يعني أمور يعني دخل من خلالها على الناس باطل عريض وشر عظيم، فأصبحت تقصد للعبادة، ينذر لها ويذبح لها وتدعى من دون الله ويستغاث بها وحتى أيضا بعضهم من لا يستطيع أن يصل إلى تلك القبور يرسل مع من ذهب أوراق، أوراقا بطلباته وحاجاته، أنا أريد كذا وأنا أريد كذا وأنا أريد، ورب العالمين يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تركوا هذا كله وتركوا الدين وتعلقوا بالقبور واتجهوا إليها في طلباتهم وحاجاتهم وفي أمورهم. فعلى كل حال الناس يحتاجون إلى أن يبين لهم التوحيد وأن ينصح لهم في هذا الأمر العظيم، طيب، وأن يحذروا من الشرك وأن تذكر لهم الأدلة. وأؤكد أن هذا الكتاب المبارك علاج نافع بما جمعها مؤلفه رحمه الله من آيات وأحاديث تبين هذا الأمر. فقراءة هذا الكتاب، طيب، وقراءة هذه النصوص وتوجيه الناس إلى هذه الفوائد العظيمة فيه صلاح دينهم ودنياهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرد من ضل إلى الحق والهدى، وأن يبصرنا بدينه، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من الشرك، وأن يعيذنا من البدع، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. والآن وصلنا إلى نهاية هذا الدرس المبارك، لعلكم تطرحون سؤالي هذا الدرس. أظن طرحت سؤالا في أثناء الدرس أو لا؟ أي نعم شيخ، تذكرون السؤال ولا مقيدا عندكم؟ فإذا هذا السؤال الأول يعني الذي مر معنا في أثناء الدرس، الذي هو الشيخ يعني ما هو المرجع الذي استند إليه الشيخ محمد؟ يعني هو قال جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قلت أن هذا الكلام نقله المصنف عن شيخ الإسلام بن تيمية، فأريد مكانه بتحديد الصفحة من كتاب شيخ الإسلام الذي نقل منه المصنف هذا النقل. طيب السؤال الثاني. إيه نعم، والسؤال الثاني نرجع للعشرة ولا لا؟ للعلن نخفف. فنريد خمسة أحاديث في هذا الباب، خمسة أحاديث في هذا الباب، أو الأحاديث عندنا يمكن البعض يتكئ على ما ذكر المصنف. قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، من يستدل بهذه الآية على تجويز بناء المساجد على القبور؟ من يحتج بهذه الآية، ما هي الوجوه التي يمكن أن ترد عليه بها؟ طيب أريد ثلاث أوجه فقط. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، نفع الله بكم يا شيخنا وأنتم كذلك، شكر الله عليكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا من مشايخنا الكرماء. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.